قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. إن طفلا قد أتاني يشتكي فقد الحنين، يشتكي فقدان أهل، يشتكي جرح السنين. إن طفلا قد أتاني يشتكي فقد الحنين، يشتكي فقدان أهل، يشتكي جرح السنين. قد أراق الدمع من عيني حينا بعد حين، كلما فكرت يوما أنه طفل يتيم. قد أراق الدمع من عيني حينا بعد حين، كلما فكرت يوما أنه طفل يتيم. رق قلبي واستقل الصمت يحدوه الأنين، هيج الآلام والأحزان في قلب الحزين. رق قلبي واستقل الصمت يحدوه الأنين، هيج الآلام والأحزان في قلب الحزين. واستدار الوجه من خجل أمام السامعين، إنه طفل بريء، إنه طفل يتيم. من يجود بما استطاع ليقمع البؤس الدفين، يرسم البسمات في وجه عبوس مستكين. من يجود بما استطاع ليقمع البؤس الدفين، يرسم البسمات في وجه عبوس مستكين. يمسح الوجه الكئيب بما استطاع من الحنين، يدخل الأفراح قلبا قد تصلب لا يلين. طفلا قد أتاني يشتكي فقد الحنين، يشتكي فقدان أهل، يشتكي جرح السنين. إن طفلا قد أتاني يشتكي فقد الحنين، يشتكي فقدان أهل، يشتكي جرح السنين. إن طفلا قد أتاني يشتكي فقد الحنين، يشتكي فقدان أهل، يشتكي جرح السنين. إن طفلا قد أتاني يشتكي فقد الحنين، يشتكي فقدان أهل، يشتكي جرح السنين.